سائل يسأل يقول: متى يجب الإمساك؟ هل هو وقت أذان الفجر أم قبل؟ ومن كان يمسك وقت الأذان فهل عليه شيء؟ من كان يرى الفجر وجب عليه الإمساك إذا طلع الفجر كالذي في البرية، من لا يرى عليه الإمساك إلى أذان المؤذن، يعني المؤذن يتحرى يؤذن على تقويمات موجودة، فإذا أذن الواجب الإمساك إلا الشيء اليسير، لا أكل شيء قليل وهو يذن أو شرب وهو يذن لا يحرم إن شاء الله، لكن يتحرى أن يكون فارغا من سحوره قبل الأذان حتى لا يقع في الشبهة، لكن لو أذن بيده لقمة أو بيده شراب لا بأس.